فإن كان فعلا استعد لفعله، وإن كان نهيا استعد لتركه، وإن كان علما تعلمه، وإن كان بشرى صرته وفرح بها، وإن كان نذارا خاف وعزم على أن يتجنب كل ما فيه خسرانه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه النداءات، النداء الرابع والثمانون في وجوب نصرة دين الله وأهله. هذا النداء يعلم المؤمنين والمؤمنات أن نصرة الله تعالى في دين وأوليائه واجبة، وذلك ائتساء بمن دعوا إلى ذلك فأجابوا. هناك خلق، هناك أولياء لله دعاهم الله إلى نصرته فأجابوا، فهيا نأتسي بهم نحن إن دعينا إلى نصرة الله أي نصرة دينه وأوليائه، فلنأتسي بالسابقين وننصر الله ورسوله والمؤمنين. هذا النداء هو الآية الرابعة عشرة من سورة الصف، وهو النداء الثالث في هذه السورة. هيا نتغنى بهذا النداء. أولا أهل القرية في جامعهم، أهل الحي في جامعهم يجلسون جلوسنا هذا، النساء وراء الستار والأولاد صفوف دون النساء والفحول أمامهم، يجلس لهم عالم بالكتاب والسنة ليلة آية وأخرى حديثة طول العمر، فلا يمضي عليهم زمن كسنة إلا وأهل الحي كلهم علماء ربانيون، وإن كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، إذ يتلقون الكتاب والحكم والتزكية كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأوا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فأصبحوا أعلم أهل الأرض بلا نزاع، ومنهم من لا يكتب ولا يقرأ، إذ هذا العلم ما هو علم صناعة، هذا علم روحيات، علم تزكو به النفس وتطيب وتتهذى به الأخلاق ويصبح عبد الله في مستوى عالي ينظر إلى من دونه كأنهم أموات وهو الحي. ما المانع؟ ما المانع؟ ما وجدنا والله مانع أن يجتمع أهل القرية في البلاد الإسلامية، أن يجتمعوا كل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء كاجتماعنا هذا، ليلة آية يحفظونها ويتغنون بها فتنشرح صدورهم وتطيب خواطرهم وتطمئن نفوسهم، ويعلمون علما جديدا فيطبقونه حال خروجهم من بيت ربهم. وهكذا سلوني هل يبقى بينهم جاهل أو جاهلة؟ ما يبقى. فإذا انتفى الجهل ولم يبقى في تلك القرية، هل يبقى بينهم لص يأكل أموالهم ويسطر عليهم؟ ما يبقى. هل يبقى بينهم عاهر فاجر يفسد بناتهم ويفجر بنسائهم؟ والله ما يبقى. هل يبقى بينهم حسود يتألم لسعادة إخوانه؟ والله ما يبقى. هل يبقى بينهم صعلوك من أحداث المقاهي لا صلاة ولا ذكر الله؟ والله ما يبقى. كيف يصبحون؟ يصبحون أولياء الله لو رفعوا أيديهم إلى الله وسألوه أن يزيل الجبال والله لأزالها. ما المانع؟ ساعة ونصف فقط. ما الذي يتعطل من شؤون الحياة؟ الدكان يغلق والمقهى تغلق والمطعم يغلق ساعة ونصف ساعتين وافتح بعد ذلك. إني في حيرة، ما المانع؟ هل طلب العلم واجب فقط؟ فريضة. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكل من لم يطلب العلم فهو فاسق خارج عن طاعة الله ورسوله. أحلف لكم بالله الذي لا إله غيره، والذي ما طلب العلم كيف يتعلم؟ قولوا لي كيف يتعلم؟ أيوحى إليه كنبي؟ لا والله. إذن ما هو إلا جاهل في ظلمة الفسق والفجور والشر والفساد. وهل يطمع جاهل في ولاية الله؟ ممكن جاهل يكون ولي الله؟ والله ما كان ولن يكون أبدا، بل الجاهل وعدو الله. ما معنى عدو الله؟ تعرفون الجاهل ما يعرف ما يحب الله من الكلام، عرفتم؟ ولا ما يكره الله من الكلام، فيقول ما يكره الله فيغضب الله عليه، ويترك ما يحب الله فيغضب الله عليه. والأفعال كالأقوال، إن الله يحب أعمال شرعها فرضها أنزل فيها كتبه بعث رسله. فالجاهل ما يعرف هذا العمل الذي يحبه الله فلا يفعله فيغضب الله عليه. الجاهل ما يعرف العمل الذي كرهه الله وحرمه فيفعله فيغضب الله عليه. فلهذا لا مندوح أبدا في الجهل، لا بد وأن نطلب العلم. يا شيخ كيف نطلب العلم ونحن بأزواجنا وأولادنا ولنا أعمال نكدح في الحياة من أجل القوت وطلب الرزق؟ كيف؟ هذا هو السؤال. إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف دولاب العمل، أغلق باب دكانك، باب مطعمك، باب مقهاك، واحمل زوجتك وأولادك إلى بيت ربك واجلس معهم تتلقون الكتاب والحكمة وتزكية النفوس من المغرب إلى العشاء، وإن شئت أن تشتغل بعد ذلك اشتغل. وأما العمل النهاري فمن صلاة الصبح الساعة الخامسة إلى السادسة مساء. كم من ساعة هذه؟ ما يكفي هذا؟ ونقول ألسنا نحاول أن نكون كالأوروبيين في كل شيء حتى في الدخان؟ أليس كذلك؟ إن أغلب المسلمين همهم أن يكونوا كالأوروبيين حتى في تعرية الرأس، حتى في حلق الوجوه، حتى في كشف نساء بناتهم ووجوههم، حتى في الدخان والعبث. لما ما نقتدي بهم في هذه القضية الرئيسية؟ هم علمنا أنهم إذا دقت الساعة السادسة أوقفوا العمل وأخذوا نساءهم وأطفالهم إلى أين وبدلوا ثيابهم وملابسهم إلى دور السينما إلى المراقص إلى المقاصف إلى الملاهي إلى نصف الليل ونحن نحاول أن نكون مثلهم إلا هنا لا لا ما نستطيع نعم هذا الشيخ يريد أن يدوخكم اسمعوا بالله الذي لا إله غيره إن لم نقبع على الله في صدق إقبالة أصحاب رسول الله وأحبابهم وأتباعهم لن يرتفع هذا الهون وهذا الدون ولن نكمل ولن نسعد ما الطريق يا شيخ الطريق العلم الكتاب والحكمة نتلقاهما في بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا ورجالنا وكل ليلة وطول العمر فلم يبق بيننا جهل ولا جاهل ولا جاهلة ويومها لا بغضاء لا عناد لا حسد لا كبر لا جرائم لا تلصص لا ظلم لا خبث لا فساد والله يا شيخ هل جرب هذا ونجح نعم والله ما عرفت الدنيا أمة أكمل ولا أطهر ولا أصفى ولا أعدل ولا أرحم من تلك الأمة في قرونها الذهبية لادا ما سبب ذلك عابوا محاب الله فأحبوها وفعلوها وعافوا مساخط الله فسخطوها وتركوها فكملوا وسادوا وسعدوا لعل الشيخ وام في ربع قرن 25 فقط سنة وصل الإسلام إلى ما وراء نهر السند وإلى الأندلس فغش وغطى هذه المناطق كلها بالحيل بالسحر بالمدفع بالإكرام والله ما كان إلا بالدعوة الربانية قال الله قال رسوله لا فلسفة أفلاطون ولا سحر نابليون ولا إلى متى لا نعي ولا نفهم تريدون أن تفهموا ولا لا الآن أحلف لكم بالله على أن أعرفنا بالله وأعلمنا به أتقان هنا أجري عملية إذا كان أحدنا يكذب في الأسبوع مرة عرفتم العالم ما يكذب في العام مرة بل في الحياة مرة إذا كان منا من يسق في العام مرتين الذي عرف ما يسق أبدا طول حياته أبعد هذا يطالبون ببرهان بحجة تثبت هذا إلى الآن أتقان لله أعلمنا به أجهلنا بالله أكثرنا شرا وفسادا وقد علمتم أن لله سننا لا تتبدل ولا تتغير أما قرأتم في كثير من الآيات سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا الطعام يشبع وإلا لا يشبع كم سنة ما تبدل أبدا باقي يشبع الماء يروي وإلا لا أو فقد صلاحيته أصبح الماء ما يروي حصل هذا النار تحرق وإلا لا قالوا ما ضاع عليها سنون ما أصبحت تحرق النار تبدلت سنة الله ما تتبدل إذن الأخذ بهداية الله والسير في منهاج الصالحين لن تتأخر بالسنن لا بد وأن نعز ونكمل ونسعد ونسود ونصبح أولياء الله أفضل من على الأرض الفجور والجهل والفسق والكبر والشرك والضلال، هذه سنن الله صاحبها يهبطون أهلها يلصقون بالأرض. هيا ألفت نظركم إلى وضعنا، اسمع اسمع، يقول الله تعالى لرسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، يقول له: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهت أو تتركه يلهت. هذه الآية عربية ولا بربرية؟ في عربي ما يفهم مراد الله من هذا؟ واتل عليهم يا رسولنا نبأ خبر الذي آتيناه آياتنا التي أوحيناها على رسلنا فانسلخ منها. نعلمكم الانسلاخ كيف؟ الآن ننسلخ أنا من ثوبي، هذا الانسلاخ، وإلا والشاة ما تسلخ من جلدها يبقى الجلد هنا وهي هناك، والحية الحنش له ثوب أبيض ينسلخ منه ويتركه ويمشي بدونه. فما معنى الانسلاخ من آيات الله؟ آتيناه آياتنا فانسلخ منها، تركها ومشى بدونها، وضعناها على الرفوف فقط، لا حكمناها ولا تلوناها ولا تأدبنا بآدابها ولا فهمنا مراد الله منها. القرآن يقرأ على الموتى، القرآن يقرأ على الموتى، أما الأحياء لا، وبرهن وإلا لا. أيها المستمعون الكرام، يا وفود الرحمن، دلوني على واحد منكم ومن إخوانكم ومن من عربكم يجلس تحت ظل شجرة لأنه شغال ويقول: تعال يا ولدي اقرأ علي شيء من القرآن. أو عندما يفرغون من العمل ساعة للترويح عن أنفسهم يقول أحد: من منكم يسمعون شيء من كلام الله؟ أو يكون جالسا في المسجد ينتظر الصلاة فيقول: أي فلان لوجه الله أسمعني شيئا من القرآن. هاتوا، فعنا. إذن انسلخنا من آيات الله، فلما ذهبت الحصانة المناعة بهذا النور الإلهي أصبحنا أتباعا للشيطان، فأتبعه الشيطان وجرى وراءه واحتضنه فأصبح من الغاوين الوسخين في عقولهم وفهومهم وأفكارهم وحياتهم. تعرفون الغي؟ أصبح من الغاوين. ولو شئنا، من المتكلم؟ الله. ولو شئنا لرفعناه، إذا كان نحط في الأرض ولا لا؟ ولهذا نقول لنا إننا هبطنا، أمتنا هبطت، إننا هابطون، كنا في علياء السماء فهبطنا إلى الأرض، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. مجالسنا، وزاراتنا، فهومنا، حياتنا كلها، ماذا أكلتم، ماذا تصنعون، ماذا أنتجتم، ماذا هبوط إلى الأرض وإننا أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لو اتبع عقله لفكر ما قيمة هذه الحياة إذا لم نتزود منها لنلقى السماء وننزل بالملكوت الأعلى. لما همنا كله محصون ومحصون عليها؟ ما فكرنا هل الله راض عنا؟ هل نحن من أوليائه؟ هل هو يحبنا؟ ماذا قدمنا لغد؟ من يقول هذا يفكر في الله؟ الوظيفة، العمل، النجاح، الكذا، لا لا لا. أخلد إلى الأرض وإلى لا واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هذا كلام الله ولا لا؟ هذا ما أثبت الشيخ، كلام من؟ كلام الله. فمثله كمثل الكلب في أي صورة؟ إن تحمل عليه تجي وراه يلهث، تتركه تحت الشجرة والماء بين يديه وهو يلهث. فلهذا والله ما ينتهي لهنة العرب والمسلمين إلا إذا عادوا إلى هذا الكتاب، لن تنتهي حياتهم. مرة مع أمريكا، مرة مع روسيا، مرة مع الديمقراطية، مرة مع العلمانية، مرة مع الاشتراكية، مرة مع كذا، ما انتهت ولن تنتهي، والله لن ينتهي لهنتهم إلا يوم يعودون إلى كتاب الله، يقرؤونه في صدق ويطبقونه، فيحلون ما يحل ويحرمون ما يحرم، وينهضون بما يوجب ويلزم، ويتخلون عما ينهى ويترك في فهم وعلم، فلا يزالون يسمون ويبقون حتى يصبحوا أئمة الحياة الدنيا. ما جرب العرب بالخصوص الاشتراكية وإلا لا؟ وكنا إذا تكلمنا يقول هذا يشتغل مع السيا، هذا عميل أمريكي، بهالي المجانين ما يفهمون حتى كلام الله. آمنت بالله ولو شئنا لرفعناه بها، لا رفع من هذه المحنة وهذا الهبوط إلا برافعة الله، ألا وهي القرآن العظيم. تحرفتم أيها الأبناء كذا، هيا ننشر هذه الفكرة في القرى والمدن، ما المانع إلا في حالة حرب والرصاص والمدافع، تنتهي بعد أسبوع 10 ويعود الجو كما كان. والذين ما عندهم حرف في بلادهم، ما المانع أن يتعاهد أهل القرية ويتناصحون على أن نجتمع كل ليلة في بيت ربنا بنسائنا وأطفالنا معا من المغرب إلى العشاء، نذكر الله، نتعلم الكتاب والحكمة يوما بعد يوم. وإذا قرية والله ككوكب في الأرض في السماء، تلك القرية فيها نورها، لا يجوع فيها جائع ولا يعرى عاري، ولا يهلك هالك، ولا يظلم مظلوم، ولا يسب أحد، ولا يشتم، ولا يعتدى على عرضه ولا على ماله، كأنهم أنبياء، لا لشيء إلا أنهم عرفوا الله. حسبكم ما سمعتم، إن شاء الله تبلغون إن شاء الله. هيا نتغنى بهذا النداء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. في من يرد على الله في التاريخ وعلوم البشرية والله ما استطاع ولن يستطع أحد أن يرد على الله. أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين منتصرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هيا مع الشرح أذكر أيها القارئ الكريم أو المستمع المستفيد أذكر ماذا؟ أن الله تعالى لا ينادي عباده المؤمنين به وبلقائه وبرسوله وبما جاء به من الدين الحق ويدعو إليه، لا يناديهم إلا ليأمرهم. يأمرهم بماذا؟ بفعل. من أجل ماذا؟ ليكملوا ويسعدوا، لا ليرهقهم ويذلهم، تعالى الله عن ذلك، لأنهم أولياؤه. لا يناديهم إلا ليأمرهم أو ينهاهم، يأمرهم بما يكملهم ويسعدهم وينهاهم عما يرديهم ويخصرهم ويشقيهم، أو يناديهم ليبشرهم أو ينذرهم أو يعلمهم ما ينفعهم، وهذا مقتضى الولاية التي بينه وبينهم. مقتضى الولاية يعتبر هذا ولا لا؟ وليك إذا أمرك يأمرك ليذلك، وليك إذا نهاك ينهاك عما يسعدك؟ لا والله ما كان. إذا بشرك من أجل ماذا؟ أن يفرحك ويثلج صدرك، وإذا حذرك من أجل أن تحتذر وتهرب من الأذى الذي ينتظرك، لأنه وليك. وهل الله ولي المؤمنين؟ وهل لهم ولي سواه؟ أما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة، لا خوف ولا حزن. من هم أولياء الله؟ سيدي عبد القادر، سيدي محمود، سيدي مبارك. من هم أولياء الله؟ عاشت أمتكم قرونا، لو تدخل إلى عاصمة من عواصمهم وتقول لأول رجل تلقاه في الطريق يا سيد أنا غريب الدار، جئت من بلاد بعيدة أريد أن أزور وليا من أولياء الله في هذه البلاد، والله ما يأخذ بيدك ويصل بك إلا إلى قبر، قبر ضريح عليه تابوت من خشب وعليه الحرير من الستائر. أما أن يفهم أن وليا لله حيا في تلك المدينة، والله ما يفهم. ماذا تقولون يا رواد العلم؟ أقسم بالله لو تدخل القاهرة المعزية أو دمشق أو بغداد أيام وتقول لمن تلقاه أول مرة يا سيد أنا غريب جئت لأزور ولي من أولياء الله دلني عليه، والله ما يقول لك امشي وراء إلا إلى قبر. ما يفهم أن دمشق بكاملة فيها ولي بين الناس حي. من يرد علي يرحمكم الله؟ لما؟ لأنهم ما يعرفون وليا إلا إذا مات وبني على قبره قبة ووضع له وعبد بالذبائح والنذور وحمل المرضى إليه والعكوف على قبره كأنه هو الله. الأحداث من أبنائنا ما عرفوا هذا، أما نحن الشيوخ عشنا هذا عرفناه. القاضي يحلف الجاني أو الخصم بالله يحلف 70 مرة، احلف بحق سيدي عبد القادر ما يحلف، عرفتم هذا ولا لا؟ فأصبح القاضي مضطر إلى أن يحلف الخصم بسيدي فلان. من فعل بنا هذا؟ الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى، حاربونا تآموا علينا فشلوا. قالوا ما سبب قوتهم هذه التي ما استطعنا أن نرغم أنوفهم ونذلهم؟ قالوا قوتهم في القرآن، هو الروح الذي لا حياة إلا به، هيا نبعدهم عن القرآن يموتوا. وفعلوا ونجحوا. هل تعرفون أن القرآن روح وإلا لا؟ هل ذكر تعالى ذلك؟ نعم، قال من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال القرآن هو الذي حيت بهذه الأمة وهي الذي اهتدت به، هيا نبعدهم. ما نستطيع أن نأخذ القرآن منهم لأنهم يحفظونه في صدورهم، ماذا نصنع؟ نصرفهم عنه. وحولوا إلى الموتى، إلى المقابر فقط. تمر بالمدينة في أحيائها إذا سمعت قرآن يقرأ عرفت أن هناك ميت فقط. فمات المسلمون، ماتوا، هبطوا، ظلوا. والله وإن قلت ما الدليل يا شيخ أنت تحلف؟ نقول أما استعمروا وحكمهم الكفار من أندونيسيا إلى موريطانيا؟ كذب هذا يعني؟ وإن قلت ما هو صحيح؟ نقول ما زال آثار الحكم الأوروبي إلى الآن، ما زالوا لا يحكمون قال الله ولا قال رسوله، ما زالوا يحكمون قوانين الغرب. هذا مظهر من مظاهر أنهم كانوا محكومين وإلا لا؟ ماذا نقول؟ هيا نعود. عائدون، ما نستطيع، نغلق دكاني ونعطل حياتي والناس ما يجتمعون إلا بعد المغرب يأخذون ما يشتهون، ما نستطيع، يبقى ما تستطيع. أين العزائم؟ أقول لك أنت ما تستطيع، أنت عازم على أن تسكن السماء ولا لا؟ فإن قال إينا ما قيمت حياتي إذا لم أنزل في دار السلام فوق السماء السابعة، نقول إذا تهيئ، تريد أن تلقى مسافة 7500 عام وأنت أنت في لباسك في طعامك في شرابك في فمك، ما هو معقول هذا أبدا. رواد الفضاء يمرنونهم يلبسون لباس خاص، يعملون طعام خاص حتى يطلعوا لحفنة من الهواء، فكيف بالذي يخترق 7 طباق؟ يحتاج إلى، لو قيل صوم الدهر كله لصام، لان يقال لو اجلس ساعة في بيت ربك طهر نفسك، مع الأسف ما أستطيع. هيا نعود إلى هذا النداء ونبكي. قال فلذا لا يأمرهم إلا بما يزكي أنفسهم ولا ينهاهم إلا عما يدسي ويخبث أنفسهم، ولا يبشرهم إلا بما يزيد في طاقة إيمانهم بعد شرح صدورهم وذهاب الغم والهم عنهم وإبعاد الحزن والخوف عنهم. إذ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذ أولياء الله نفى عنهم الخوف والحزن في الحيوات الثلاث: الحياة الدنيا وحياة البرزخ، وهي الحياة بين الحياتين الأولى الثانية والآخرة الخالدة. والحياة الخالدة هي والحياة الآخرة هي الحياة الخالدة الباقية، وذلك في قوله تعالى: ألا ألو. أفرح بعض المؤمنين لأنهم ما يفهمون ألا ألو. البنت الصغيرة ألو ألو، من علمك ألو أنت؟ تعرفون وإلا طفل صغير يحبو يأخذ المسطرة ألو ألو، ما معنى ألو؟ كيف عرفت هذه؟ لكثرة استعمالها. أما ألا ما شلها ألا، معنى أيها المستمع أنت واعي، أنت تسمع، أنت حاضر الأحاسيس، أنت مستعد لتتلقى ما أقول لك، هذه ألا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله يرحمكم الله؟ خلي جماعة الدرس يقوم مؤمن يخبرني: يا هذا لا تشحت، أقعدوه أبعدوه، ما حملك على هذا العبد؟ يا شيخ لا تحزن، مظاهر الهبوط المفروض يبكي بين يدي الله. هو لا إله إلا الله، ما في عجب، الإمام يخطب يوم الجمعة والجهال يتقربون بالماء يسقون المستمع. هذه مظاهر الهبوط وإلى لا؟ الله حرم علينا حتى الحركة، إصغاء نتلقى الحكمة وما يتلى علينا، وجماعتنا يوزع في الماء الحر في الصيف، الناس عطاش. هذا وعي بصير. ماذا؟ فالناس يستمعون في الدرس ويلف ويدور. ماذا عسانا أن نقول؟ هبطنا يا رب ارفعنا، ارفعنا يا رب، ردنا إلى سماء كمالنا. الحال يقول: نرفعكم الرافع بين أيديكم، الرافع بين أيديكم. ما هي الرافعة هذه؟ ما هي الرافعة؟ أين صنعت؟ من يبيعها؟ إنها آيات الله. أتل عليهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. هل توجد رافعة غير القرآن والسنة؟ والله الذي لا إله غير له. لو نضع قوانين بالسحر بكل ما يمكن على أن نطهر قرية واحدة ليصبح أهلها ربانيين، والله ما كان ولن يكون، فضلا عن مدينة أو أمة أو جيل بكاملها، يستحيل إلا بالرافعة الإلهية القرآن والسنة، كتاب الحياة والنور. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا عبد القادر، من أولياء الله؟ الذي يشك في هذا أو ما حافظ ميت، الله الذي بينا وعلمنا من هم أولياءه. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل كافر فاجر هو لله عدو. لما؟ لأن أولياء ما يعاكسون وما يغضب عليهم أبدا. إذا أحب الشيء أحبوه، إذا كره الشيء كرهه، وبذلك تمت محبته وولايته. قال وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بشرى الحياة الدنيا وأنها الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. لهم البشرى في الحياة الدنيا أولا وفي الآخرة. والرسول بين البشرى ما هي؟ قال رؤيا صالحة يراها ولي الله أو يراها غيره ويخبره بها في الحياة الدنيا. وعندنا أخرى على سبيل الموت، ما زالت الروح في الصدر وقد حشرجت، والعواد حول المريض، ما زال المريض كذلك حتى تنزل أفواج الملائكة فوجا بعد فوج يهنئون ويبشرون. وقرأوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بأي شيء ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآيات هذه بشرى في الدنيا أيضا، لكن صاحبها ودع منه حشرجت. عرفتم من أولياء الله كم واحد؟ اثنين فقط. كم ولي في بلادكم يا خمسة؟ كل مؤمن ومؤمنة تقي هو لله ولي. أتعرفون أذكركم لماذا حفروا الولاية في الأموات؟ عرفتم ولا لا؟ من أجل أن يستبيحوا فروج نسائنا ودماء إخواننا وأموالنا، لأن الولي من يقدر على أن يؤذيه؟ فيه من يقدر على أذية ولي؟ فيه؟ ما يستطيع أحد. إذن فقالوا لنا أولياء الله هم الذين ماتوا، أما الأحياء اسرق اذبح افجر اكذب عليهم اسخط عليهم، ما هم أولياء. أنا في نفسي علم عجزت أن أبلغ. لما؟ لأني أعرف أكثر المستمعين ما تأهلوا لهذا. أفصح عنه وإلا لا؟ القاعدة العامة هي أن الله تعالى يقول في صحيح البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهم المسلمون والمسلمات هذه ما يستطيعون أن يؤذوا ولي لله أبدا، لا بسب لا بشتم لا بتعيير لا لا لا, لا أبدا أي أذى. عرفتم هذه الخطوة؟ العدو قال ننقل الولاية إلى الأموات، تبعتم نسلبها من الأحياء، فيصبح المسلمون يخافون الأموات ويهابونهم ويبجلونهم ويعظمونهم يزورونهم، والأحياء لا، يسب يغتاب ينمم يشتم يسرق ماله ويأخذ نعجته يفعل به ما يشاء. ونجحوا وإلا لا؟ وأصبح تدخل القرية الولي من هو؟ صاحب القبة الخضراء أو البيضاء. تباتم. والتابوت من خشب وعليه العزر، والملازم أو هذاك الحاجب موجود يأخذ الزيارة، وأن تجيب طفلك المريض حطه على القبر يخرج معافى. تباتم. وأما الأحياء كلهم أعداء الله، أفعل بهم ما تشاء. هذه وحدها لا شك أن اليهود ورؤساء الكنيسة يعرفون هذا الكلام، ولما يسمعوا يحزنون لهذا، لكن العرب المسلمين أبدا ولا فهموا هذا ولا عرفوا أبدا. لو عرفنا أننا أولياء الله فينا من يؤذي بعضنا بعضا، كلمة ما يقولها بولي الله، لكن لما علمونا أن أولياء الله غير الموجودين الذين ماتوا أصبح يزني بعضنا بنساء بعض، لعلي وهم ما في هذا، يفجرون بأولادهم ويلوطونهم، أين الخوف، يسلبون أموالهم، يمزقون أعراضهم، لو كانوا يعلمون أنهم أولياء الله والله ما يفعلون، يرتعدون يخافون. قال وهيا بنا أيها المستمع الكريم، وهيا بنا بعد هذا نستعرض نص ما جاء في هذا النداء الإلهي العظيم، إذ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك اللهم لبيك، ناداكم ولا لا؟ أي يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، فحييتم بذلك وأصبحتم أهلا للنداء، وما يؤمر وما تؤمرون به وتنهون عنه كونوا أنصار الله. هذا الذي نادانا من أجله وإلى لا، نادانا ليقول لنا كونوا أنصار الله، أنصر الله. وهل الله محتاج إلى نصرتنا؟ نعم، دار ابتلاء وامتحان، هذا وليه، هذا نبيه، هذا شرعه، هذا كتابه، والأعداء مترامون عليهم، إذن انصروا الله في أوليائه. وقد قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال كونوا أنصار الله، قراءة سبعية كونوا أنصارا لله، وكونوا أنصار الله والمعنى واحد، يعني أي التزموا بنصرة ربكم وإلهكم الحق الذي لا رب غيره ولا إله سواه، التزموا بنصرته أولا في دينه، لا يهان هذا الدين ولا يعبث به ولا يسخر منه ولا يستهزأ به، انصروا الله في دينه ليعبد به عز وجل ويبجل ويعظم في دينه ونبيه، انصروا نبيه التفوا حوله قاتلوا العدو دونه، انصروا نبيه لا تسمحوا لمن يسبه أو يشتمه أو يقول أو يفعل أو يفعل، نصرة الله في دينه وفي نبيه. قال وفي أوليائه المؤمنين، أليس لله أولياء؟ من هم؟ المؤمنون المتقون، إذا أوذوا أنصر الله فيهم، ادفع عنهم الأذى وارفع عنهم السوء والباطل، فقولوا كما قال الحواريون. لهذا النداء لنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال كونوا كما قال حواري عيسى أنصار عيسى، ماذا قال لهم لما دعاهم؟ قال من أنصار إلى الله؟ رفعوا أصواتهم، نحن أنصار الله، كونوا يا أتباع محمد هكذا. سبحان الله، كيف يربينا الله بهذا الكتاب ونحن عنه معرضون، لا نسأل عنه ولا نفهم. قال فقولوا كما قال الحواريون، تعرفون الحواريون أنصار الله، هل سمى الرسول أحد الصحابة بحواريه؟ قال الزبير من حواريه، ابن عمتي ومن حواريه، الحواريون هم الأنصار بلغة العرب، وباللغة العبرية الحواريون بمعنى الأنصار، لما دعاهم عيسى عبد الله ورسوله دعاهم لنصرته قائلا من أنصاري إلى الله، أي من ينصرني في حال كوني متوجها إلى الله أنصر دينه وأولياه، فأجابوه قائلين نحن أنصار الله، فكونوا أنتم أيها المسلمون مثلهم في نصرة دين الله ونبيه وعباده المؤمنين. وقد أجابوا رضوان الله تعالى عليهم، أجاب أصحاب الرسول وإلا لا، وأحفادهم أولادهم أجابوا. وخلف من بعدهم خلف فلم يجيبوا، ونحن مع الأسف منهم، وأسفا وحسرتا وحزنا على ما فرطنا في نصرة الله. وقوله تعالى في ختام هذا النداء فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، طائفة آمنت بعيسى والحواريين وكفرت أخرى. قال تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم قويناهم فأصبحوا ظاهرين منتصرين، وسيأتي بيان ذلك. فقوله فآمن الطائفة أي بعيسى وبما جاء به من الحق والهدى، وهو أن عيسى عبد الله ورسوله وليس بإله ولا بابن الله ولا ثالث ثلاثة مع الله، وليس هو بساحر ولا دجال ولا مفتر كذاب، ولا هو بابن زنا. وكفرت طائفة أخرى، فاليهود قالوا عيسى ابن زنا وقالوا ساحر وكفروا به وبما جاء به، واحتالوا على المؤمنين الموحدين من أتباع عيسى فأفسدوا عقائدهم وحرفوا دينهم مكرا بهم وحسدا لهم على فوزهم بالدين الحق والولاية الإلهية، حيث حرموهم منها والعياذ بالله. وقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم أي الكافرين، فأصبحوا ظاهرين أي غالبين عالين منصورين، إلى أن احتال اليهود أعداء الله الحسد على إفساد الدين الصحيح. انتصر الحواريون ودخل معهم الروم، وعاشوا 70 سنة على الدين الحق، واليهود أذل مهانين كالكلاب أمامهم. عاف اليهود ماذا يصنعون؟ فتنصر من تنصر منهم وبولس، ودخلوا باسم النصرانية وأفسدوا دين النصارى، فأصبحوا وثنيين يؤلهون 3. أحببت أن تفهموا معنى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الذين حاربوا عيسى وأرادوا قتله وقتلوا وصلبوا من مثل لهم وشردوا فترة من الزمن، نصر الله أولئك المؤمنين، احتضنهم الروم الرومان ودخلوا في دين الله وأصبحوا أعز ظاهرين.